مش هعيش انا غير لنفسي، مش هراضي حد تاني، ما كله بيقول يلا نفسي، من فيك وحس بحنان. مش هعيش انا غير لنفسي، مش هراضي حد تاني، ما كله بيقول يلا نفسي، من فيكم حسيت حناني. اللي هينساني هنساه، اللي هينساني هنساه، اللي هينساني هنساه. ده كل فعل رد فعل، والهم خلاص هقفل ببانه، هنسى الهم. ومن الصحاب ألفين في الشدة أبدا ما بانوا، كفاية قلوبنا ما حملاش، كترت علينا الوجايع، كفاية قلوبنا ما حملاش، كترت علينا الوجايع، باعوني رخيص ببلاش، واللي اشتريته ده بايع، اللي اشتريته بايع. انا غير لنفسي، مش هراضي حد تاني، ما كله بيقول يلا نفسي، من فيك وحس بحنان. جرح لي طبيب، وانا لجرحي ملاقي، كل جرح لي طبيب، وانا لجرحي ملاقي، قالوا داك عند الحبيب، قالوا داك عند الحبيب، دورت عليه ملاقي. كفاية قلوبنا ما حملاش، كفاية قلوبنا ما حملاش، كترت علينا الوجايع، كفاية كفاية كفاية، كفاية قلوبنا ما حملاش، كترت علينا الوجايع، باعوني رخيص ببلاش، واللي اشتريته ده بايع.